الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتنازع الزوجان في حلي من الذهب الذي تلبسه النساء، كل يدعي بأنه له، فمن الذي يحكم له به من الزوجين؟ للمرأة مع اليمين. أحسنت، للمرأة مع يمينها. تنازع في شيء من الفرش في البيت، من الذي يحكم له بهذه الفرش من الزوجين؟ للرجل مع يمينه. أحسنت. تنازع في ثياب مغزولة، كلاهما يدعيها لنفسه، فلمن تكون؟ نعم أحسنتم، تكون للزوجة، لكن يستثنى شيء. إذا ثبت أن الكتان للزوج يشتركان فيهما بالنسبة. نعم أحسنتم، إذا ثبت أن الكتان للزوج يشتركان بالنسبة، هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها. أحسنتم، بارك الله فيكم. ما حكم الوليمة في العرس؟ مندوبة. أحسنت، ما حكم حضورها لمن دعي إليها؟ تجب لمن دعي إليها بعينه. أحسنت، إذا كان هناك منكر. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، قال صاحب الوليمة لخادمه: اذهب إلى المسجد والسوق وادع من لقيت من الناس لحضور الوليمة. فدعا رجلا هناك، هذا الرجل هل يجب عليه الحضور؟ لا يجب. أحسنت، حضر الدعوة وهو صائم، فهل يجب عليه أن يفطر ويأكل؟ لا يجب. أحسنت. نعم، دعي إلى وليمة العرس وعلم أنها ستكون فيها منكرات من معازف واختلاط، فهل يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله؟ لا شك، لا يدخل. أحسن، رجل عنده زوجتان، إحداهما في نفاسها، فهل يجوز له أن يترك القسم لها لوجود هذا المانع من الوطء؟ لا يجوز. نعم أحسنت، رجل عنده زوجة وتزوج الثانية وكانت بكرة، فكم ليلة يجب عليه أن يخصها بها؟ 7 ليالي. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما. طلاق السني من زوج دخل بمنعرة عن عدة وعن حبل، وهي تحيض طلقة في طهرها ما مسها فيه وإلا كرها، إلا طلاق الحيض فامنع وارتجع جبرا وطلق استشاء إذ ينقطع. وعد أركان الطلاق 4: الأهل وهو الزوج أو من أوقعه، بالعقل والبلوغ والإسلام، والزم بسكر طافح حرامي، وقصده فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم، أو من هذا من مرض أو مسكر حلال أو حشيش أو مخدر، أو مكره جبرا على التطليق واللفظ والحنث أو التعليق، بخوفه من مؤلم في نفسه كقتله أو ضربه أو حبسه أو أخذه لماله أو قيده ولو توقعا وقتل ولده، أو صفع ذي مروءة بنادي أو باسمها يا طالق ينادي. نعم أحسنتم، بارك الله فيك. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. لما أنهى رحمه الله الكلام عن النكاح الذي هو انعقاد العصمة بين الزوجين، وذكر كثيرا من مسائله وتوابعه، انتقل إلى الكلام عن الطلاق، وهو حل العصمة المنعقدة بينهما. وقد ثبتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة، وسيأتي شيء من ذلك في دراسة مسائل الباب، والإجماع على مشروعيته. والحكمة من مشروعية الطلاق إزالة الضرر والمفسدة إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، والأصل في الطلاق الجواز بمعنى خلاف الأولى، وتعتريه الأحكام، فيحرم إذا كان يعلم أن طلاقها يوقعه في محرم، كأن يخشى الوقوع في الزنا إذا طلقها مثلا، ويكون مكروها كان في بعض حالات الطلاق البدعي التي سيأتي قريبا إن شاء الله، ويكون واجبا إذا كان إبقاؤها في عصمته يوقعه في حرام من غصب وسرقة مثلا لينفق عليها، ويكون مندوبا إذا كانت بذيئة اللسان يخاف أن توقعه في محرم أو كانت قليلة الحياء. والشريعة ضيقت مجاري الطلاق وقتا وعددا، فلا يشرع الطلاق في الحيض ولا في النفاس ولا في الطهر الذي جامعها فيه، وكذلك في العدد لا يشرع أن يطلق أكثر من طلقة واحدة. ثم إذا طلقها لا يخرجها من بيته، وهي لا تخرج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهذا يدل على أنه ينبغي تجنبه ما أمكن. قال: باب الطلاق. الطلاق حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، والرجعة، والرجعة إعادة المطلقة غير البائن بغير عقد. قال رحمه الله: طلاقنا السني. السني أي الذي أذنت فيه السنة وأباحت الإقدام عليه، لا أن الطلاق سنة، المقصود أنه مأذون فيه. طلاقنا السني من زوج دخل، من زوج دخل، لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا إلا إذا دخل. قبل الدخول له أن يطلق متى شاء، ولا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من زوج دخل بمن عارت عن عدة، أي أنها ليست معتدة. أما إذا طلقها وهي في العدة طلقة ثانية فهذا طلاق بدعي. إذا طلقها ثم وهي في العدة طلقها طلقة ثانية فهذا طلاق بدعي. بمن عرف عن عدة وعن حبل، أي عن حمل، الحامل له أن يطلقها متى شاء. لمن تحيض التي لا تحيض لصغر أو كبر له أن يطلقها متى شاء، ولا يصف بسنة ولا بدعة. طلقة الزائد عليها في لفظ واحد بدعي، وقد ثبت عند النسائي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فالزوج ممنوع من أن يطلق زوجته أكثر من طلقة حتى تبقى له فرصة في مراجعة زوجته، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري أيها الزوج لعل الله يحدث بعد الرغبة عن المرأة أمرا آخر هو الرغبة فيها، فينقلب البغض إلى محبة. لمن تحيض طلقة في طهرها لا في الحيض ولا في النفاس، طلاق الحائض وطلاق النفساء طلاق بدعي ممنوع. والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، حديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال: ما مسها فيه، في طهرها ما مسها فيه، وإلا يعني بأن طلقها في طهر مسها فيه كرها، فهو طلاق بدعي مكروه. الطلاق البدعي إما مكروه كالطلاق في طهر مسها فيه، أو حرام كالطلاق في الحيض. قال: إلا طلاق الحيض، وكذا النفاس فامنع، هو ممنوع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ لما أخبره عمر بأن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، إلا طلاق الحيض فمنع ويحتسب طلقه، إذا طلقها في الحيض فقد أتى أمرا ممنوعا لكنها تحتسب طلقة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان في البخاري: حسبت علي بتطليقة، قال حسبت علي بتطليقة. فامنع وارتجع، لقوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها جبرا. وهذا إن لم يكن الطلاق صادف الثلاث، إذا كان طلاقا رجعيا، فإن أبى هدد بالسجن، فإن أبى سجن بالفعل، فإن أبى قال الفقهاء هدد بالضرب، فإن أبى ضري بالفعل، فإن أبى ارتجع الحاكم بأن يقول ارتجعت لك زوجتك، وجاز الوطء بارتجاع الحاكم، ونية الحاكم قائمة مقام نية الزوج. وهذه المسألة سبقت في آخر كتاب الطهارة، في آخر بيت من كتاب الطهارة عند قوله: عليه بالرجعة جبرا يقضى، أي من طلق في الحيض فإنه يجبر على مراجعة زوجته، قال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. قال: وطلق إذ تشاء إذ ينقطع. ثم إذا انقطع دم الحيض والنفاس قبل الوطء يطلق. ثم انتقل إلى بيان أركان الطلاق. إذن الطلاق السني يكون من زوج دخل بزوجته، أما قبل الدخول فله أن يطلق متى شاء ولا يصف بسنة ولا بدعة، بمن عرف عن عدة ليست معتدة، وعن حبل ليست حاملة، لمن تحيض يعني ليست ممن لا تحيض لصغر أو كبر، طلقة واحدة لا يزيد عليها في ظهرها لا في الحيض والنفاس ما مسها فيه، وإلا كرها، إذا طلقها في ظهر مسها فيه فهو طلاق بدعي مكروه، إلا طلاق الحيض وكذا النفاس فهو طلاق بدعي محرم. فامنع، امنع طلاق الحائض والنفساء. ثم إن وقع فإنه يجبر على مراجعتها، وارتجع جبرا، وطلق إذ تشاء إذ ينقطع. ثم قال: وعد أركان الطلاق أربعة: الأهل وهو الزوج أو من أوقعه، الأول الأهل، والثاني القصد، الركن الثاني القصد، والثالث المحل وهو الزوجة، والرابع اللفظ. قال: الأهل وهو الزوج، الزوج الذي بيده العصمة، أو من أوقعه من وكيل أو حاكم أو زوجة مخيرة أو مملكة، بالعقل والبلوغ والإسلام، لكن اشترط في كونه أهلا لإيقاع الطلاق ثلاثة شروط. قال: بالعقل والبلوغ والإسلام. بالعقل إذن لا يصح طلاق المجنون، والبلوغ إذن لا يصح طلاق الصبي لأنه ناقص الأهلية فلا ينفذ تصرفه، والإسلام فلا يصح من كافر لكافرة إلا إذا تحاكم إلينا فيصح طلاقه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم. إذن يشترط الإسلام والتكليف، العقل والبلوغ هما التكليف والإسلام. ألزم بسكر طافح حرامي، هذا كالاستثناء من قوله بالعقل، يعني من سكر بحرام، السكران بحرام، هل ينفذ طلاقه؟ المذهب أنه ينفذ طلاقه، قالوا لأنه أدخل السكر على نفسه فيتحمل تبعة ذلك، يعني أنه سكر ثم طلق وهو سكران لا يدري ما يقول، فإذا كان سكر بحرام قال ألزم بسكر طافح حرامي، إذا كان سكر بحرام فإنه المذهبي ينفذ طلاقه. قال: وقصده، هذا الركن الثاني، وهو إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة، اللفظ الصريح مثل أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو الكناية الظاهرة، وسيأتي شيء من الكنايات في آخر الباب، لو قالها حبلك على غاربك أو أنت بتة أو أنت خلية، وسيأتي هذا إن شاء الله. إذن لا بد من إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة، وإن لم يقصد به حل العصمة بمجرد التلفظ بهذه الألفاظ بقصد يلزم بالطلاق، ولو لم يقصد الطلاق للحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. ولا بد من إرادة حلها بالكناية الخفية، إذا كانت الكناية خفية، وسيأتي الكلام على الكناية الخفية قريبا إن شاء الله، فلا بد من إرادة حلها. إذن قوله وقصده معناه أنه لا بد من إرادة النطق باللفظ وإن لم يقصد به حد العصمة. فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم. هذا أعجمي لقن لفظ الطلاق وهو لا يفهمه فلا يلزمه الطلاق. قيل له قل لها أنت طالق فإن معناه أنت امرأة صالحة مثلا، فذهب وقال لها أنت طالق فلا تطلق. قال أو من هذا من مرض أو مسكر حلال. من تكلم بالطلاق وهو لا يشعر لمرض، هذا في مرضه فتكلم بالطلاق، أو مسكر حلال كلبن حامض شربه فنطق بالطلاق، سكر بلبن حامض مثلا فهذا لا يلزمه، أو حشيش لم يعلم أنه مسكر، أو مخدر كالبنج الذي يجعله الطبيب في الدواء مثلا إذا نطق بالطلاق لهذيان بسبب مرض أو مسكر حلال أو حشيش أو مخدر فإنه لا يلزمه الطلاق، أو مكرها جبرا على التطليق بأن أكره على أن يقول لزوجته أنت طالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق أي في إكراه. قال اللفظ والحنث أو التعليق، اللفظ كالمثال السابق أكره على أن يطلق زوجته أن يقول لها إنها طالق، والحنث حلف بالطلاق أن لا يدخل دار زيد فأكره على الدخول لها، فأكره على دخولها على دخول دار زيد فلا يلزمه شيء. أو التعليق أكره على أن يقول زوجته طالق إن لم يقتل زيدا مثلا فلا يلزمه شيء بأي وجه كان إغلاق، يعني كان باللفظ أو الحنف أو التعليق. ثم بعد أن قرر أن الطلاق المكره لا يقع كأنه سئل بأي شيء يتحقق الإكراه، فقال يتحقق بخوفه في مؤلم في نفسه كقتله أو ضربه أو حبسه، بخوفه في مؤلم في نفسه إن لم يطلق زوجته كقتله أو ضربه أو حبسه، هدد إن لم يطلق زوجته بأن يقتل أو يضرب أو يحبس فلا يلزمه الطلاق إن طلق. أو أخذ مال مطلقة، أو أخذ مال نفسه مطلقة قليلا كان أو كثيرا، فإذا هدد بذلك بأخذ ماله فطلق زوجته لم يلزمه الطلاق. أو قيده، هدد بأن يجعل القيد في رجله ولو توقعا، يعني إذا كان واقعا أو كان غير واقع الآن لكنه متوقع متيقن وقوعه. وقتل ولده، قيل له طلق زوجتك وإلا قتلنا ولدك فإذا طلق فلا يلزمه الطلاق لأنه مكره. أو صفع ذي مروءة بنادي، أو صفع ذي مروءة ذي نفس كاملة بنادي في ملأ من الناس. والأصل في هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. قال أو باسمها يا طالق ينادي، هذه امرأة سماها أبوها طالق هكذا سماها، فناداها زوجها يا طالق يناديها فلا تطلق بذلك. أو باسمها يا طارق ينادي، وكذلك مثلا إذا كان اسمها طارق مثلا بالراء فزل لسانه وقال يا طارق يناديها، ولا يريد الطلاق يريد أن يناديها فلا يقع الطلاق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.